لو أن حبيبا أهداك تحفظ ترعى ما أعطاك، وإذا ضيعت هديته سترى محبوبك جافاك. من هو محبوبك غير الله؟ نعمته كانت أبواك، عشقاك ولما يرياك، وخيالا حلوا رسماك. رحم مبروك يرعاك 9 أشهر، كم كبد يرقب مسعاك حتى تكبر. فرصة عمرك ما أحظاك، فاكسب واجبر، وستندم لو ضاعت للجنة لن تعبر. الله قضى أمر مجرم وسقط رضاه، لو تعلم كلهما طوعا كالعبد الذليل. بادر بادر لا تتأنى، فرضاهما باب الجنة، عاطفة حب وكلام جميل. الله قضى أمر مجرم وسقط رضاه، لو تعلم كلهما طوعا كالعبد الذليل. بادر بادر لا تتأنى، فرضاهما باب الجنة، عاطفة حب وكلام جميل. وأب كل الحمل عليه، تتفوق والفضل إليه، يتمنى ليلا ونهارا لو يعطيك ضياء عينيه. فوزك رهن دعاء شفتيه، أنت ومالك ملك يديه، توفيقك في هذه الدنيا والأخرى ينحاز إليه. وقساوته في باطنها عين الرحمات، من لا يفهم عن والده هذه اللمسات. لا لن يفهم عن خالقه هو في ظلمات، من يفشل مع أبويه سيحيا في مأساة. الله قضى أمر مجرم وسقط رضاه، لو تعلم كلهما طوعا كالعبد الذليل. بادر بادر لا تتأنى، فرضاهما باب الجنة، عاطفة حب وكلام جميل. الله قضى أمر مجرم واسطة رضاه، لو تعلم كلهما طوعا كالعبد الذليل. بادر بادر لا تتأنى، فرضاهما باب الجنة، عاطفة حب وكلام جميل. الله قضى أمر مجرم واسطة رضاه، لو تعلم كلهما طوعا كالعبد الذليل. بادر بادر لا تتأنى، فرضاهما باب الجنة، عاطفة حب وكلام جميل.